فإن لم يجد قام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما كبرية ذلك فنقول إذا وصل إلى الميقات والمواقيت معروفة 5 للحليفة لأهل المدينة ومن مر به، والجحفة لأهل الشام ومن مر به، ويلملم لأهل اليمن ومن مر به، وقرن المنازل لأهل نجد ومن مر به، وذات عرق لأهل العراق. فإذا وصل من يريد الإحرام إلى الميقات اغتسل كما يغتسل للجناب، ثم تطيب على رأسه ولحيته، ثم لبس الإحرام إزارا ورداء. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتفعل هكذا أي بالاغتسال، وتتطيب بما لا يظهر ريحه لمن حولها، وتلبس الثياب الذي تريد، تلبس الثياب التي تريدها من غير تقييد، إلا أنها لا تتبرك بالزينة خوف الفتنة. ثم يقول لبيك معه، ويستمر يلبي، يرفع الرجل صوته بذلك والمرأة تسر به. وأفضل كيفية في التلبية تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع الرجل صوته بذلك، فإنه لا يسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة. فإذا وصل إلى مكة ودخل البيت، قال عند دخوله ودخل البيت عن المسجد ودخل المسجد، فإنه يقول عند دخوله كما يقول عند دخول سائر المساجد، قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح قصره، ويمضي إلى الحجر فيستلمه بيده اليمنى أن يمسحه ويقبله إن تيسر له، فإن لم يتيسر أشار إليه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصدقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما كان ابن عمر يقول. ثم يجشئ منك عن يساره عبود ويطوف 7 أشواط. فإذا مر الذي يليه الحجر الأسود فإذا يمنى فإن شق عليه ذلك أشار إليه، ويقول في بقية ويقول في طوافه ما شاء الحمد لله من هذا القرآن والذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء. وليس هناك ثم لحظة إلا التكبير عند الحجر الأسود كلما مر به مصلح، وقول أنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن الإيماني والحجر، وما عدا ذلك هو راجع إلى اختيارك. وإياك أيها الحاج أن تدعو بها، هو أن تدعو لكل شوط بالمخصوص بها، فإن البدعة لم يكن النبي ويخلو على السنة. ثم هو دعاء قد يكون ما طائف الدعاء، ثم إن كثيرا من مثل يتلونه لا يتلون ما معناه، فانصحوا إخوانكم ليتم معهم عنهما نفسه، وقولوا هذا بدعة وادعوا الله بما تريد كعند الآمن الله حاجة غير حاجة الآخر. فإذا فرغت من الطواف، وفي هذا الطواف يستن للرجل سنة الأولى الاطباع، والثانية الرمل. أما الاطباع فلا مهن يجعل وصف ردائه تحت السلف الأيمن وطلديه على كتفيه فيخرج كتفه هيمن في جميع أشواط الطواف. وأما الرمل فهو أن يسرع المشي. أما كن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، فإذا ما سبعة أشواط تقدم إلى مقام نفس الله عز وجل وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. يقول ذلك تذكر لنفسه بحديثه عز وجل وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصلي ركعتين خلف ويشرع خفيفتين. هذا هو يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثاني قل والله أحد بعد الفاتحة، ويخففهما ولا بعده ينصرف بسبب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخمر للمكان لأنا وغيره ممن فرغ منه، ثم يتجه إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تمكن، وإذا انصرف بدون إشارة إلى الصفا. جنى من الصفا والنبي رأى إن الصفا روة من شعائر الله. قال من يفعل رأى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكيرا الآية الكريمة فإن كان التي أخبر الله أن فيها أن التي أخبر الله فيها أن المروة مشهورة. الذي قال صعد إلى استقبل القبلة ورفع يديه وقال ما ورد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأي منه أن يكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. من أحب ثم يعيد الذكر مرة ثانية ويدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم يقع متجها إلى المروة يمشي على عادته حتى يصل إلى العلم الأخضر، يعني العمود الأخضر الذي جعل بحذائه لمبات خضرا من فوق، فيسعى في هذا، يسعى أن يركض ركضا شديدا إذا تيسر له حتى يصل إلى العلم الآخر، ثم يمشي مشيا معتادا حتى يصل إلى المروة. فإذا وصل إلى المروة صعد عليها واتجه إلى رافعا يديه يقول مثل ما قال على الصفا ثم ينزل متجها إلى صاف الحرم، يمشي في موضع مشيه ويركض في موضع ركضه، ولا يقرأ الآية من الصفا والمرة من شعائر الله إلا مرة واحدة إذا أقبل على الصفا بعد الصلاة ويدعو. وكان ابن رضي الله عنه وهو يسعى في الوادي الذي جعل عليه العلم علامة يقول رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم. اليوم فإذا أتم سبعة أشواط من الصفا إلى الشوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، يقول حلق رأسه ثالث قصر رأسه، قصه بالمقص أو بالمكينة. فلا يستعاد الحلق إذا كان الحج قريب منه، لأنه لو ولا لو حلق لم يبقى شعر للحج ثم يحل من يحلكم حلا كاملا ويبقى إلى اليوم الثامن من الحجة. اليوم الثامن من الحجة يحنب الآخر عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة شاء، ويأتي إن شاء الله الكلام على صفة الحج في القصة إن شاء الله. نظرا لضيق الوقت ولأنه بعض لما يكون عند الإخوة أسئلة تستوعب ما بقي من الوقت. دبل إن يا شيخ أحسن الله أيهما الاعتكاف أم العمرة في رمضان؟ إن الإنسان أن يأتي بهما جميعا لا يستطيع الجمع يا شيخ. إذا لم يستطع الجمع فيمكن يعني أنه يذهب يوما وليلة ويدخل العشر الأواخر، لأن الاعتكاف إنما يكون في العشر الأواخر فقط. ثم جاء واعتكف في بلده. فضيلة الشيخ استفيك بموضوع على خارج وعادة وهو موضوع طلاق طلاق العصر حصلنا العصر. بارك الله فيك الشيخ. ايش ما حكم التنظف بالنسبه للاسفل بالصابون والشامبو؟ لا باس بها، لان الصابون جائز كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه سواه محسن. واما الشامبو فالظاهر ان الرائحه شيء اطريه، وانما هي يعني هذا نكحه ونكهه محبوبه كما يرى في النعناع، في النعناع في ورق التفاح وما اشبه. المهم ما كان عمرا فلا يجوز استعماله. المهم بعد صلاه ركعتين خلف مقام ابراهيم يذهب ويشير الى الحجر، كيف جزاك الله خير اللي هو ذهاب الى ثم يشير الى الحجر؟ نعم، اقول لم اذكر صلى الله عليه وسلم انما شرب ماء زمزم في الحج. الله يا شيخ، ما هو الضابط الذي يعرف من هي عنه باطل؟ أنا نرى بعض أهل العلم يكون عملا منهيا عنه ويبطلون مثل والله لا أحضرني الآن فيه. أو يجب أن نعلم أن العبادات الأصل فيها المنع، فكل من تعبد لله بشحمة عقيدة أو قول أو عمل فإن عمله باطل إلا أن يقيم لأنه مشروع، هذا هو الأصل. لا قول الله تبارك وتعالى منكرا على الذين ما لم ينزل به سلطانا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ينزل به الله فأنكر عليه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه القاعدة الأصل في العبادات الأصل إيش؟ المنع والتنهي والبطلان ما لم يزين عليه. دليل صحيح يكمل أصل فيها الحل كالمعاملات الجارية بين الناس والعادات الجارية بين الناس والأخلاق الجارية بين الناس، الأصل فيها حتى تقوم دليل المنع. هاتان القاعدتان بهما توزن جميع الأعمال يعرف لها. فمثلا صلاة التسبيح، صلاة التسبيح حديثها ليس بل هو باطل كما صرح به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فلا تسلم. لا يجوز أن معهم بني عملا يقربنا إلى الله إلا بدليل. كذلك صلاة الحاجة إذا كان له حاجة صلى ركعة كله رب سأل الله على صفة مخصوصة هي أيضا كذلك الاحتفال بالمولد النبوي كما يزعمون أيضا باطل يدخل صح، لأنه أولا من الناحية التاريخية ليس بصحيح. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها المؤرخون على 8 أقوال أو 7 أقوال، وقد حقق بعض المعاصرين أنها كانت في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، عكس ما هو معروف الآن أنه في اليوم الثاني عشر. وحتى لو فرضنا جدلا ثبوت الولادة في هذا اليوم لا يجوز أن تتخذ عيد. فهمت؟ العمل المنهي عنه شيخ، يعني ما في عمل منهي عنه إلا الشراء. فلما جاء يعني العبادة الأصل فيها النهي والمنع حتى يقوم دليل على أنها مشروع. يعني مثلا نضرب لك مثلا، لو أن إنسان طاف بالكعبة وصار يمسح جميع، قلنا أما الركن، أما الحجر الأسود والركن اليماني فهذا مشروع، وأما الاثنان فاستلامهما غير مشروع، فيكون منهيا عنه مبتدا. ولهذا لما طاف معاوية رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما البيت، جعل معاوية يستلم كل الأركان، فأنكر عليه ابن عباس لكنه وقال معاوية ليس شيء بيتي مهجورا، فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليماني. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس. الآن حضرني مثال شيء، لا صلاة بحضرة الطعام، هذا عمل يعني منهي عنه، هل هذا يبطل الصلاة؟ وما هو الضابط؟ هذا نزع القواعد، لا صلاة بحضرة الطعام، لماذا؟ هل أن السؤال لكم؟ أجل الشغار. إذن لو صلى الإنسان وهو لا يأبه بهذا الطعام ولا يشوش فيه يدخل في النهي؟ ما دام عرفنا العلة فإنه لا يدخل في النهي. بقي إذا كان يشغل خاطره وجوعان جائع يريد أن يأكل، نقول غاية ما فيه من اشتغال القلب، واشتغال القلب أكثر العلماء يقولون إنه لا يقبل الصلاة، ويستدلون بالحديث إن الشيطان يأتي لابن آدم وهو يصلي يقول اذكر كذا في حتى لا يأتيك من صلاة. وعلى رأي من يقول إن الخشوع واجب الصلاة، يجوز إذا أدى حضور الطعام الذي يشتهيه إلى أن ينشغل قلبه عن الصلاة حيث لا يدري ما يقول فصلاته باطلة. نعم شيخ جزاك الله خير، نحن مجموعة من الشباب نخرج في طلعات برية، نعم، ويصادف أحيانا في الليل يكون برد ونشعل النار، فكلنا إذا صار وقت الصلاة نتنحى عن جهة النار على أساس ما تكون هي أمامنا في سترة أو فجاءنا أحد الأخوة وقال ما الدليل على ذلك؟ ما في دليل على أنكم إذا صارت النار لكم تنحون عنها، جائز أنكم تصلون وهي أمامكم. وبحثنا في هذا الموضوع في فتح الباري فما وجدنا يعني شيء ولا في ميل أو طعام، فما صارت عندنا حجة حجة، فجينا نسأل ذاك الله إذا كان في دليل أو شيء. ما في دليل، دليل النبوة، لكن إذا كانت النار مشتعلة فإنها الذي يصلي إليها يشبه عبادة المجوس، لأن المجوس يشعلون النار ثم يصلون خلفها لأنهم يعبدون، فمن ثم قال أهل العلم يكره ذلك لئلا يتشبه بالمجوس فقط. وبناء على هذا لو كانت جمرا، لو كانت جمرة ما فيها لهب فإنه لا تؤجر الصلاة إليها. أخبرنا بذلك كان الرد أن في هناك من يعبد الماء وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد كذا، أخذ استرسل في قضية أن إذا كانت العبادة على نار مجوز فإذا لا تصلون أمام الشجر، لا تصلون أمام الماء لأن في ناس ما يعبدون. نعم نعم. هذه الأشياء، لكن أي شجرة يعبدون؟ الشجرة الخاصة التي يعبدونها يلحق بهذا، لكن هل هم يعبدون كل شيء؟ الله يعلم، ما هم يعبدون كل شيء. قال المجوس شيخ نارهم ليست كناركم هذه، من الجهنم يقول انها لا تاتي من تنور او من شيء ابدا. على كل حال العلماء يقول هي ما فيها نص، كلامه ما في نص صادق، لكن في هذا التشبه. وربما يلقي الشيطان في قلب الإنسان، خصوصا إذا كان يعرف أن المجوس يعبدون النار، ربما يلقي في نفسه أنه يتشبه به. والبعد عن الشرك أمر مطلوب. قالت إن صلينا شيخ مرة أمامها ما في فاتحة. لا لا، ما تقول صلاة، ما تقول، لا أشكل فيها. ولولا هذا التعيين الذي قلت لك لقلنا لا يكره. ولهذا نعرف من الخطأ بعض الناس الدفايات هذه الكهربائية لا تجعلوها أمام المصلين. غلط، هذا هذا غلط على العلماء وغلط على الشريعة. ما موصل شيخ بارك الله فيك، إذا جمع المصلون في الحضر بين الصلاة لأجل المطر ونحوه من الأعذار، فهل يؤذن للثانية مع العلم بأن الناس يعلمون بدخول الثانية بوسائل أخرى كالأعذار؟ نعم، إذا جمع يعني في المساجد بين الصلاتين جمع تقديم فإنه لا يؤذن، لأن الثانية فرعت منها الذمة بفعله انتهى. أما الذين في البيوت فإنه كما قلت يمكن أن يستدلوا لدخول الوقت بالساعات وبالإذاعة وبالتحري أيضا. لا سؤال الترتيب شيخ ذكر بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاد قول ايش؟ لا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بين يا أخي حتى يجيك الأجر كامل. لا يقاد ونحن اخترنا أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا علشان ما ندرس كما تدرس، ومن أجل أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لما قالوا كيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد وعلى آله. نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم بين لا يقاد الوالد بالولد، هذا الحكم هل يجري على الوالدة؟ أبو سلم الله الحديث هذا لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه مشهور بين الفقهاء، ولهذا اختلف العلماء هل يقتل الوالد بالولد أو لا، والصحيح أنه يقتل به. كيف نقول هذا الرجل الذي قتل بلده عمدا لا يقتل نفس الوجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتل الحر بالحر والعبد بالأنثى بالأنثى ويقال عليه فيها أن النفس بالنفس وصحة السنة بل النفس بالنفس لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس فنقتل. هذا الحديث حسن خليك معي نقتله، كنا نقتله بمقتضى الأدلة العامة فإنه لا فإنه بأن الولد الوالد لا يقتل بالولد قول ضعيف كما قلت لك مشهور قال أنه ضعيف، ولا يمكن أن نستحيل نمنع القصاص الذي دلت عليه النصوص القول في مثل هذا الحديث الضعيف. يقولون بالتعليل أيضا لأن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا يمكن أن يكون سببا في إعدامه، ونقول هذه العلة جدا قليلة بل ميت. هل الولد هو الذي كان سببا في إعدام أبيه قتله أو الأب هو السبب؟ أسألك هذا هو اللي قتله ليش يقتل؟ فالتعليل باطل والحديث ضعيف والنصوص عامة في وجوب النفس بالنفس. أما على القول بأن الوالد لا يقتل بالولد فهم لا يفرقون بين الأم والأب، يقولون لا يقتل الأم بولدها ولا يقتل الأب بولده. لحظة عندي لو أن بالنسبة للنص يكمل الآية أحيانا ما صح، لا في حسنة كثير من دعني من اللي حسنوا لكن إذا ورد يعني ثم كونوا حسنا لا يمكن لضعف حسنا تكون صحيح، لا يمكن أن يقيد عموم واضح للقرآن والسنة صلى الله عليه وسلم يقول أي عقل الإمام أي قطيعة أشد من أن يأتي الولد بابنه يخون بينهما فيضجعه ويسكن يده أكبر قطيعة ونجازي قاطع الرحم بأن نمنعه القتل ما فائدة يا أخوان ما في قناة يصحح ويحسن وألبان تضاضاه هذا ثم لا يرتبط مع أن أهل العلم قالوا أن من شرط الصغة للنفس والحسن أن لا يكون معلم لا شاذ يجب بعد أن تنظر إلى الإسناد يجب أن تنظر إلى المعنى هل هو أو بالغ للشريعة أو لا انظر مثلا إلى حديث أن لحوم البقر داء وألبان شفاء هذا الحديث أفضل ما يكون ولا تصدقه لماذا؟ لأن الله نص على حل البقر حل أكله فقال ومن البقر اثنين نعم وأحل فكيف يحل الله لعباده ما داء عليهم إن الله أرحم الداء على على على عباده بل قد يكون المطعوم يحرم على الشخص فهمت بل قد المطعوم طيب ونحرمه على شخص إذا قال الأطباء أو تواتر عندنا أن هذا الطعام مؤثر على الإنسان وهو طيب نقول هو على هذا الإنسان حرام للضرر كيف يكون لحم البقر معلقا ثم يحله رب العباد اللي هو أرحم العباد في والده وولده إن أرحم من الوالدة بولده النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا هذا الحديث لو جاء إنسان صحح يقول غلط في السنة هذه أحب أن طلبة العلم ينتبهوا له نعم بعده بسم الله ما تحدث من كان لديه شباب مكتب الالتزام صغار يعني يربيهم ويعلمهم من الدين ما تحدث منهم نصيحة لهم أن يحين لهم الدين ويرقبهم فيه ويعالجهم معالجة الطبيب للمريض حتى يشفى بإذن الله لو أن مريضا مرض وفيه مثل جرح وقت إلى شق فجاء الطبيب وشقه بعود لا يزيد الجرح إلا بلاء لكن لو شد شقه برفق حتى يتمكن من السيطرة عليه هذا هو الصواب ثم ينصحهم عن مصاحبة الأساتذة والبعد عنهم لأن المجالسة والمصاحبة تؤثر وكثير من الصغار يدعون لك لوصف الصغار غرورهم فليحذرهم منها نعم خير مجموعة من المدرسين يترددون إلى قرى بعيدة تقريبا فوق 100 كيلو ويترخصون برخص السفر يجمعون الظهر والعصر مع أنهم يسعون ديارا تقريبا ويقولون عندهم فتوى منكم أنتم فهل يجوز لهم يترخصوا برخص السفر وإذا كان لا يجوز فهل يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر من غير قصر أم لا؟ العلماء رحمهم الله يقولوا السفر المبيح لا يرخص فمنهم من يحد بالمسافة ويقول المسافة 3 كيلو إذا جاوزها الإنسان ولو هذا ذراع حل له الرخص وبناء على هذا القول يكون هؤلاء من أجل الرخص، يعني تقول لهم يعني 100 كيلو أنا فاهم، فهمت؟ لا يقولون له القصر وله الفطر وله ولو قطع هذه المسافة أعني 300 كيلو أو أقل. على هذا القول يقول لهؤلاء يعني أن يقصروا إذا صادفتهم الصلاة وهم في غير البلد، ويجوز لهم أن يجمعوا. وأما على قول الثاني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب من الصواب، فيقول العبرة القوم الذين يذهبون صباحا ويرجعون مساء او قبل لا يعدون مسافه، كل ما يقصر. اما الجمع فاذا كان يشق عليهم انتظار صلاه العصر، بمعنى انهم يسافرون الى بلدهم ويتعبون يخافون ان ناموا لا يقوموا، فلهم الدعاء، لكن جمع الى قصر، لكنه جمع الى قصر. إنما يجوز هذا على رأي من سام بن تيمية الفتوى اللي يسندونها إليك مش لا أنا ما نفتيه، يقول اللي يروح درس كيلو أو 200 ويرجع بيوم هذا مو مسلم فلا ترخص، يعني بمعنى لا يقصر، لكن مسألة الجمع شيء آخر، لأن الجمع يجوز إذا قال الإنسان مشقة في انتظار الصلاة الثانية ولا تشبه اليوم الذي يموت في سنة التكريم هل تظن أن الذي يشرب الدخان شربه ليموت؟ أجبني بس كلا ولا نعم خلص إذا مهم منتحس ذات المتفجرات ويفجر هنا منتحس فرق بين من يقصد القتل قتل نفسه ومن لا يقصد، لكن يقال انه اذا كان اضر الدخان يؤدي الى القتل فهذا من اقوى الادله على القول بالتحريم، وهو لا شك عندي انه محرم الدخان من اضرار بدنيه واضرار صحيه واضرار ما أعلم أن إذا أخذ الدخان إذا ربما يبيع عرضه، قل لي بلى ولا لا؟ لا أحسن تقول بلى أمامه، يقول لك أليس؟ قل بلى. طيب على كل حال الدخان عندنا لا نشك أنه حرام، لكن لا نقول إن من شربه قاتل النفس لأنه ما قصد قتله، هو أهم الله خير. بالنسبة لله جنة من نعيم وما في النار من عذاب، إذا جاءت الأخار عن السبعين تنقلوا دقيقا لما في الجنة أو في النار، هذه الأثار البعض يعني يأخذ بها اعتمادا على تصحيح بعض العلماء للسند، فيقول ان تصحيح العلماء للسند يعتبر بهذه الاثار ولا ما شيء كان ياخذ بها ماذا على ذلك، هل هذا لا خير صحيح بعد 70 في امور الغيب ليس كأقوال الصحابه قد يكون مستندهم الرسول عليه الصلاه والسلام، والتابعون قد يكون مستندهم الاخبار الفعليه شاعت بعد الفتوحات الإسلامية، وعلى ثم نقول السند من قبل، يعني لو قلنا إنهم يستندوا إلى قول رسول صلى الله عليه وسلم فالسند منقطع، المنقطع أما أنا يا مسلم المنقطع فهو ضعيف، بذلك وتصحيح بعض العلماء السند لهؤلاء قصدهم بذلك وجد شواهد من وجه آخر تدل على اتصال الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار هذا السند المنقطع صار مقطع. يعني مهم في صحيح الحديث هو الوقت الأجل إن الله إليك ورفع قدرك الشيخ حسن الله عليك. هل صلاة المنفرد خلف الصف جائزة إذا كان فيه يفرج عن الشيخين أو عن الإسار أو إذا كان تبقى إلا في هذا المنفرد؟ هذه مثلا ثلاثة أقوال العلماء. القول الأول أن صلاته ناقصة وليست بباطلة سواء كان الصف كامل أو غير كامل، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وافد مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. فهمت؟ ويؤولون قوله لا صلاة منفرد خلف الصف الأول لا صلاة كاملة كما في قول لا صلاة بحضر الطعام. والقول الثاني أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا سواء تم الصف الذي لا. وهذا هو المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث الوسط، يقول إن كانت الصفوف تامة فله أن يخلف منفردا وإلا فليس له ذلك. ويستدلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. وقالوا في عذره إذا كان الصف تاما إن الله تعالى قال في الكتاب العزيز فاتقوا الله ما استطعت، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صح صلاة المرأة خلف الصف لأنه ليس لها محل في الصف شرعا، والذي يجد الصف منفردا تاما ليس له محل في الصف حسا وواقعا، والتعذر الحسي كالتعذر الشرعي. وهذا الذي قلته أخيرا هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. أفهمت؟ قال بعض الناس يجذب واحد من الصف ليكون معه، وهذا غلط لأن هذا جناية على المصلي في الصف. وسبب الانقطاع الصف ومن قطع صفا قطعه الله، وهو أيضا موجب للتشويش على المجذوب، فهمت؟ وموجب لحركة الصف كله لأن الصف سوف يتحرك ليدم بعضه من بعض، ففيه جنايات. وقال بعضهم يتقدم فيكون مع الإمام، وهذا غلط لأن الشريعة تريد أن يكون الإمام وحده منفردا ليس معه أحد، لأن لا يظن الرائي أن لهؤلاء الجماعة إمامين. ثم إذا قلنا تقدم مع الإمام إن كان بينه وبين الإمام أدى ذلك إلى تخطي الرقاب. ثم إذا تقدم مع الإمام وجاء آخر ولم يجد مكانه قلنا تقدم، ربما يكمل الصف مع الإمام، لكن لو بقي هذا لا خلف الصف جاء آخر صار صف. على كل حال قول الراجح شك أنه إذا كان الصف تاما لأنه مصلي ما أتي منفردا. أحسن الله عليك. يا الأمر يجوز للمسافر أن يترخص في الصف إذا خرج من البلد أول ما يشرع بس. أو ما خرج من البلد. خرج من البلد يعني صار مساكن البلد ورق. عليك يا شيخ. دخل في وقت صلاة المغرب المسجد فوجد الجماعة يصلون العشاء، فماذا يصنع؟ وهل يجمع صلاة العشاء بعد الانتهاء من الصلاة؟ إذا دخل وهو لم يصل المغرب وناس يصلون العشاء يدخل معهم بنية دخل معهم في أول الصلاة، فإنه إذا قام الإمام الرابع يجلس هو يتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن كان دخل معهم في الثانية فما يعني هذا أمر واضح إن دخل في الثانية متى يسلم؟ من إذا وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد ماتف. هل هو من أهل الجمع أو لا؟ هل هو من أهل الجمع؟ المطر مطر إن كان أدرك شيء من العشاء يعني بعد أن تشهد يدرك شيء من العشاء فليجمع، وإن كان لا يدرك فعندي محل توقف لأنه لا يستفيد بهذا الجمع شيئا، لأنه سوف يخرج إلى بيته ونقول انتظر حتى العشاء وصلي في بيته. لكن إذا كان يدرك شيئا من العشاء مع الإمام فليجمع ليدرك فضيلة الجمع. أحسن الله إليك الشيخ، ما حكم السفرة للمصلي إذا كان في البرية؟ كان العبادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ معه عنزة تركز أمامه ويصلي إليه. لو ما اتخذ الإمام سترة هل ينكر عليه؟ وما ينكر عليه؟ ينكر عليه على أن ما فعله منكر، فليرجع إلى السنة بمعنى لا نزعق بوجهه ونقول أنت محرما تبر الله من هذا. لا، بعض المصلين ينكر على الإمام يقول لماذا تتخذ سترة ونحن في البرية يعني. آه غلط، لأنه ما يعرف أن الرسول كان يفعل هذا، لو علم أن فعل الله عليه وعلى آله وسلم يفعل هذا سلمه. نعم. كل السؤال بارك الله فيكم، لي أقارب تمل طريقه إلي. إيش؟ نصف لهم ولكن لم ينفصلوا، فنريد منكم بارك الله فيكم في أنكم كلمة له لعلها تبين أقمت بها الحج عليهم، وهل ترون هجرهم وإن أعرضوا عن النصف له ثلاثة أحيان لأن الله لهم أقارب لي. هل شيء من هذا من هذه الطريقة؟ كيف تهمش الملك؟ لا يجب. لا يجب. قل إذن أنسحب ما أمكن. لا. أحد البشر اللي. أنا لا أعرف. أصلا. وش منكر؟ يعني مثلا قولهم يعني كلمة هو ذكر جماعي أو يعني يتقربون الله على كل حال لا شك فيها منكر، لا شك أنها بدعة منكر، لأن هو هذه ضمير لا له أول ولا ثاني. وأخشى أيضا أنهم يقولون الكون كله فيكونون قد أرادوا أو الاتحاد ويخطر لا للعالم في ورمة من شهد الله لا إله إلا الله. على كل حال هذا منكر، وربما يتسترون بهذا القول، والضمائر في حد ذاتها ليس لها معنى، هذا معنى في حد ذاته إلا حسب المرجع. فعلى كل حال طريقة، وإذا رأيت من هجرهم مصلحة فهجوهم، إن لم ترى مصلحة لا تهجوهم. هل سائق السيارة ساق سيارته لكن أدى إلى حادث وتوفي هل يسمى مسكرا؟ قال أريده عليك ما على الأخ اللي سأل عن شرب الدخان، هل أسرع ليموت؟ إذا لم يتشهد، لكنه أخطأ. كل ما كان سبب الورج يجب أن يتجنبه لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية أن الإنسان إذا تعرض للبرد الذي يخشى أن يمرض منه فقد دخل في الآية. فإن عمرا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فأجنب، وكانت الليلة باردة، أتيمم وصلى بأصحاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: والله كفر قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه موافقة له على استدلاله بهذه الآية. الثاني إذا تم النجاة. قلت الشيخ الله يلك، كيف يطهر السجاد من النجاسة؟ وهل يقاس على تطهيره بالغسل؟ السجادات تغسل خفيف مثل الثياب العادية، هذه تغسل الشيء الثقيل، فهذا يصل له الماء أولا تزال النجاسة، ثم يصب ثم يشفط بالسفنج، ثم الناس ثانية ويشفط ثالثة ويشفط طبعا ويقول بها. تأخذ حكم العقيقة، العقيقة تأخذ حكم الأحكام بالنسبة للشروط. اختر أي الأمر، اختر أي الأمر العقيقة. اي نعم، كل الذبائح المشروعة فحكمها حكم الأخرى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا سنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جذعة من الله. الذبائح المشروعة العقيقة والفدية والهدي كالأضحية تماما. ما تأثر لا من الظان ولا من المال، وستة شهور تجزي من الظعن ولا تجزي من المال. نعم. فضيلة الشيخ، ابتلاء الإمام المنبر يؤذن معه الأذان الثاني فيصلي الناس على هذا الأذان، فكيف إذا أذن قبل دخول وقت الظهر؟ هل إذا صلى النساء تكون باطلة صلاتهم مثلا أو يؤخر؟ يعني أولا ينبغي للإمام أن لا يأتي إلا بعد الشمس ولا يتقدم، لأن هذا هو الوقت المتفق عليه عند العلماء. العلماء من يقول أن دخول الإمام قبل الزوال إذا خطب قبل الزوال لا يجوز، الوقت المتفق عليه بعد الزوال، فيقال للإمام الأفضل أن لا تأتي إلا بعد الزوال مباشرة. وإذا كان بعد الزوال مباشرة وأذن فقد دخل وقت الظهر فيصلي النساء في البيوت فأصلي، ولكن لا بأس أن يأتي قبل الزوال بساعة أو نحوها. وإذا أتى فليكن عند النساء في البيوت والمرضى في البيوت خبر لأن الإمام يأتي قبل الزوال فينتظر، والآن والحمد لله الساعات موجودة، فيقال للنساء: لا تصلين إلا في الوقت الذي كنتن تصلين فيه في الأيام الأخرى. ينبهنا على هذا. قلت الشيخ جزاك الله خير، ما حكم تعليق الآيات القرآنية على النساء؟ لأي شيء نعلق الآيات القرآنية؟ للزينة أو الزينة؟ إذا كان الزينة فقد اتخذ آيات الآية هزوا. كيف القرآن الكريم العظيم الذي نزل شفاء لما في الصدور وموعظة يجعل زينة في الصدور للتبرك؟ هل ورد عن السلف أنهم يتبرقون بمثل هذا؟ الجواب لا، ما ورد. وإن خلف يسعنا ما وسع السلف. غرض ثالث إيش؟ هل الناس الذين يجلسون في هذا المكان يتذكرون ويقرؤون؟ الجواب لا، اللهم إلا قليلا إن شاء. هات رابع،